الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إبرام الصلح وبنوده. إبرام الصلح وبنوده. نحن في عمرة الحديبية التي أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة في شهر شوال، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة محرما، فرأى أن كفار قريش عازمون على صده ومنعه من دخول مكة، فنزل صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وأبان صلى الله عليه وسلم أنهم لن يسألوه خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجابهم عليها صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم لنا ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من تبادل السفراء والرسل، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما جاء لقتال أحد، وإنما جاء للعمرة محرما ليطوف بالبيت، وأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبر كفار قريش بذلك، لكنهم صمموا على عنادهم وغطرستهم مع ما في نفوسهم من الضعف والخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وخاصة بعدما علموا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على أن لا يفروا وأن يقاتلوا حتى الموت، فعند ذلك لانوا وأظهروا شيئا من الضعف رغم أنوفهم، فأرسلوا سهيل بن عمرو ليصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خافوا، وإلا فما كانوا يعترفون بقوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانوا لا يعبؤون بهم، لكن الخوف خالط قلوبهم فذلوا. وتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع سهيل بن عمرو بأنه سهل الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره الطيرة، فالفأل أن يسمع المرء كلمة حسنة فيتفاءل بها خيرا، ولا يقدم من أجل هذا ولا يحجم ويتأخر من أجل هذا، لكن يسر بأن يسمع خيرا. فجاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا ومفوضا من قبل كفار قريش للصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعرفت قريش حرجة الموقف فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح. عرفت قريش حراجة الموقف، لأن الموقف خطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ومعه خيار الناس يقدمون معه، وهم على خير في كلا الحالين، إن انتصروا وغلبوا فذلك ما يريدون، وإن قتلوا فهم إلى الجنة أحياء يرزقون. فهم على خير في كلا الحالين رضي الله عنهم وأرضاهم. أما كفار قريش فإذا قتلوا فإلى النار والعياذ بالله. فلذا عرف عقلاؤهم أن القتال والمجابهة فيها شر وضرر عليهم واضح، بينما بعض سفهائهم كما تقدم لنا أحبوا أن يشعلوا الفتيل لتقوم الحرب والقتال، لكن عقلاءهم لا يريدون ذلك. نعم. وأكدت له أن لا يكون فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو، كان ذا رأي وعقل وإدراك رضي الله عنه وأرضاه، كان في هذه الحالة مندوب من كفار قريش وهو واحد منهم، لكن الله جل وعلا من عليه بالإسلام وقد أدرك ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فحينما اجتمع كبار قريش منهم أبو سفيان وسهيل بن عمرو ومجموعة من أعيان قريش على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان الميزان العدل في إنزال الناس منازلهم رضي الله عنه وأرضاه، فوقف هؤلاء ينتظرون، ووقف بلال وصهيب وعمار ينتظرون الإذن على عمر رضي الله عنهم، فأذن رضي الله عنه لهؤلاء الفقراء عمار وصهيب وبلال، وترك صناديد وكبار قريش بالباب. فأظهر أبو سفيان الغضب والتأثر، كيف يؤذن لهؤلاء ونحن بالباب ننتظر ونرد؟ من الذي رد عليه؟ سهيل بن عمرو رضي الله عنه، قال: أيها الناس، يقول لأصحابه: إن كنتم لائمين فلوموا أنفسكم، لا تلومون عمر في أن يأذن لهؤلاء الفقراء ويمنعكم، لوموا أنفسكم، كيف ذلك؟ قال: لقد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم، فكيف بكم غدا إذا دعوا إلى باب الجنة؟ لوموا أنفسكم لا تلوموا عمر. عمر رضي الله عنه ينزل الناس منازلهم، هؤلاء السابقون الأولون ليس كمن أسلم يوم الفتح، وكلهم خيار رضي الله عنهم، لكن فرق. هو عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الصحابة: لا تؤذوا أصحابي، يقصد السابقين الأولين، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وكلهم صحابة رضي الله عنهم، لكن فرق بين من أسلم في مبدأ الإسلام ومبدأ الدعوة وبين من أسلم يوم الفتح وحوله. سهيل هذا رضي الله عنه كان ذا رأي وإدراك، ما غضب مثل غضب غيره لما دعي الفقراء ورد عن الدخول على عمر، قال: لا، أيها الناس، لوموا أنفسكم لا تلوموا عمر، إن كنتم لائمين فلوموا أنفسكم، لقد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم، دعوا إلى الإسلام فأسرعوا رضي الله عنهم، وأنتم دعيتم معهم فأبيتم، فكيف بكم غدا إذا دعوا إلى باب الجنة قبلكم؟ ماذا تقولون؟ هؤلاء لهم منزلة وسابقة في الإسلام، وعمر رضي الله عنه الإمام العادل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا موقف يدل على بعد نظر سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي أبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا. وأكدت قريش لسهيل بن عمرو مندوبهم، أعطوه التعليمات، قالوا: انتبه، لا يدخل هذه السنة، مهما تكون الحال لا تلينوا معه، لأنهم أدركوا أن سهيل قد يلين مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما يرى البدل ويرى الملبين والمحرمين، فيوافق على دخول النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عمرته. قالوا لا، لا يدخل علينا هذه السنة، لا يتحدث الناس أنه أتانا عنوة، غطرسة الجاهلية والجهل، وإلا فما ما يرد أحد عن بيت الله، كانوا هم ما يردون أي أحد يأتي إلى بيت الله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، يعني يأتي مرة أخرى، هذه يرجع. وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا، لئلا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال قد سهل لكم أمركم. سهل، تفاعل عليه الصلاة والسلام باسم سهيل. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، أرادوا الصلح لأن هذا رجل عاقل، ما أرسلوا رجلا جاهل معاند. فهم صلى الله عليه وسلم من اختيارهم لسهيل أنهم يريدون الصلح. فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفق على قواعد الصلح وهي هذه. تكلم طويلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقنعه بأن الحرب لا خير فيها، وإلا فسهيل رأى الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى أن لا يفروا، لكنه حاول إقناعه بأن الحرب لا خير فيها وضررها عظيم، وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أعلم وأحكم عليه الصلاة والسلام. الأول، ثم اتفقا على قواعد الصلح. قواعد الصلح فيها ثلاثة بنود، كلها في الظاهر أن فيها غضاضة على الإسلام والمسلمين، فيها غضاضة على الإسلام والمسلمين، لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم، وهو المعلم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنهم ما رضوا بهذا الاتفاق، رأوا أن فيه غضاضة وفيه تميز وعلو وغطرسة لكفار قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بما فيه من المصلحة العظيمة التي لا يدركها حتى كبار الناس وعقلاءهم. وهو رضي الله عنه نفسه عمر يقول اتهم الرأي أمام الشرع، اتهم الرأي، يعني ما يسوغ للإنسان أن يحكم رأيه في أمور الشرع، ما يقول ينبغي أن يكون كذا أو ينبغي أن يكون كذا في شيء يخالف الشرع أبدا، لأن الشرع من حكيم حميد، ورأي البشر عرضة للخطأ والصواب. ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. والإنسان إذا جاءه عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحكم رأيه، وإنما يقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيار. هذه البنود الثلاثة والرابع كذلك كلها ظاهرها أن فيها غضاضة على المسلمين، لكنها في الحقيقة والواقع الأمر فيها نصر للإسلام والمسلمين والحمد لله. الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثة، معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض. هذا البند الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع عامه هذا، جاء محرم وأشعر الهدي وساقه بين يديه رسول الله ومتجه إلى بيت الله ويرجع، نعم، ليكون في هذا جبر لخاطر كل من رد عن الدخول إلى البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله رد عن الدخول، وفيه تسلية وفيه جبر للخاطر وفيه تشريع رباني، إذا رد المرء أو حصر ماذا يعمل، كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختبار للأمة، اختبار للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يحصل مثل هذا أبدا. قالوا ندخل لو لم يبق منا ولا واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم لا ندخل هذه السنة. ولما حاوره عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألم تقل لنا أن ندخل البيت، قال نعم، فهل قلت لك هذه السنة؟ تدخل البيت إن شاء الله، لكن هذه السنة أو بعدها لحكمة يريدها الله. فقبل صلى الله عليه وسلم هذا ورجع كما سيأتينا، ونحر هديه وحلق رأسه ورجع إلى المدينة، وتسمى هذه عمرة الحديبية. فحلل عليه الصلاة والسلام بالحديبية وهو يرى البيت ولم يدخله عليه الصلاة والسلام. ثم اعتمر صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، يعني بعد سنة، وقريش أخلت مكة وأبعدت عن البيت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. الثاني، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. هذا البند الثاني، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، هذه السنة السادسة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش لا يحارب بعضهم بعض 10 سنين، يعني من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لحق بربه في أول السنة 11. والله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأنه يفتحها، وكيف يفتحها وقد اصطلح مع الرسول مع كفار قريش أنه لا يحاربهم ولا يحرمونه 10 سنين. يعلم الله جل وعلا أنهم ينقضون هذا الصلح، وإلا فالرسول أوفى الخلق عليه الصلاة والسلام بالعهد حتى مع الكفار، فنقضوا هذا الصلح في السنة السادسة ونقضوا في السنة الثامنة، ما طال سنة وشيء. وفي هذا انطلاق للدعوة، لأن كفار قريش كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يمتد في الدعوة إلى الله، لكن لما تعاهد معهم حصل امتداد وانطلاق في الدعوة إلى الله جل وعلا. الثالث، أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. قالوا في قبائل كثيرة بين مكة والمدينة، وهذا العقد بين محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وبين كفار قريش، لا يتعرض هؤلاء لهؤلاء ولا هؤلاء لهؤلاء. ثم أعلنوا هذا للقبائل، وفي هذا انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنه أصبح الآن قريش تعتبره مثلها، ولا كان قبل ما يعتبرونه شيء. فقالوا من أراد أن يدخل في عهد وعقد محمد دخل، فله ما له، ومن أحب أن يدخل في عقد وعهد قريش دخل. فدخلت خزاعة في عقد وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد وعهد قريش. أسباب الفتح في هاتين القبيلتين، هاتان القبيلتان تتحارب، ليسوا داخلين في العهد فيما بينهم، لكن ما أحد من كفار قريش ومن حولهم يؤذي خزاعة، لأن خزاعة تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يتعرض لبني بكر، لأنه إذا تعرض لبني بكر كأنه تعرض لقريش. لكن بنو بكر وخزاعة يتحاربون ليل نهار، ما يهم، ما دخلوا فيما بينهم في العهد، وإنما قريش ما تعين بني بكر على خزاعة، ولا الصحابة يعينون خزاعة على بني بكر. دخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد وعهد قريش معهم، وكان هذا سبب الفتح. كيف سين؟ تحاربت بنو بكر وخزاعة كما هي عادة العرب، عند أتفع الأسباب تقوم الحروب الطاحنة بينهم، ما يهم، ما ليس هذا داخل في عهد فيما بينهم. لكن بعض كفار قريش أعانوا بني بكر على خزاعة، فنقضوا العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما من حق قريش أن تعين بني بكر على خزاعة، لأنها كأنها عانتهم على الفئة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقض عهد كفار قريش، فتم الفتح والحمد لله في السنة الثامنة من الهجرة، بينما الاتفاق كان في السنة السادسة، وعمرة النبي في السنة السابعة، والفتح كان في السنة الثامنة، الذي كان الاتفاق على أن توضع الحرب بينهم 10 سنين. ثانيا، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. الثالث، الطرفين يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من جهة، وبين كفار قريش من جهة أخرى، أما القبائل الأخرى لا تعرض لها. الثالث، من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. الرابع، من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه، أي هاربا منهم، رد عليهم. ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه لم يرد عليه. من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منه رده عليهم، هذا الذي أثر على عمر وعدد من الصحابة. ومن جاء إلى قريش هاربا مرتدا من محمد صلى الله عليه وسلم، إلى قريش ما يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل عمر كيف هذا؟ من أتانا مسلم نرده عليهم، ومن هرب من عندنا لا يرد إلينا فنؤدبه. هذا الذي أثار عمر رضي الله عنه وما تحمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمله لحكمة كان فيه نصر. يعني ظاهر الأمر كيف هذا؟ يأتينا مسلم ثم نرده على كفار قريش يؤدبونه وينتقمون منه، ويذهب منا المرتد ولا يرد إلينا لنؤدبه. كان في ظاهر الأمر، لو كانت المسألة بالرأي لقلنا الأولى العكس، من أتانا مسلم نقول هذا مسلم فر إلى الله ورسوله، ومن هرب منا نقول ردوه علينا حتى نؤدبه وننتقم منه ونجري فيه أحكام الله جل وعلا. لكن لا، صار بخلاف هذا. وهذا فيه غضاضة في ظاهره وفي باطنه النصر والتأييد من الله جل وعلا. كيف هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من أتانا منهم نرده، والله جل وعلا سيتولاه ويجعل له فرجا ومخرجا. ويتوقع أنه لن يمضي زمن يسير إلا ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويه. ومن ذهب منا إليهم مرتدا لا رده الله، لا خير فيه. ويستبعد كل البعد أن من خالط الإيمان بشاشة قلبه أن يرتد عن الإسلام. ثم في هذا الأثناء جاء ابن سهيل بن عمرو مكبل بالقيود هارب إلى الله ورسوله، ورده أبوه سهيل بن عمرو وأهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا نقبله، ما إلى الآن ما تم الاتفاق. قال: لا، هذا ترده علي، هذا ولدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هبه لي. قال: لا. عجزه لي. قال: لا أبد، ما يصير اتفاق بيني وبينك إلا ترد علي ولدي، لحكمة يريدها الله كما سيأتي. نعم. ثم دعا عليا ليكتب الكتاب فأملى عليه بسم الله. من المملي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لعلي، لأن علي كاتب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، لحكمة يريدها الله جل وعلا، وهي شرف له صلى الله عليه وسلم، والأمية مفخرة له بخلاف غيره. والله جل وعلا قال: النبي الأمي، أثنى عليه بهذا. كيف هذا؟ هو لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن العظيم. هذا تأييد من الله جل وعلا، وهو من الله جل وعلا. ما يستطيع أي واحد من الفصحى البلغاء الشعراء الكتاب الأذكياء أن يأتي بسورة من مثله. فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو. ما يعترف باسم الرحمن جل وعلا، هم يعرفون الله ما يعرفون الرحمن. ولهذا قال بعضهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وفي مكة يدعو الله ويدعو الرحمن، قالوا: هذا ينهانا عن دعوة إلهين وهو يدعو اثنين. فأنزل الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هو إله واحد جل وعلا. قال الرحمن: ما نعرفه. لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، باسمك يا الله يعني. ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بذلك، ثم أملى: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك. انتبه سهيل، الرسول يملي عليه الصلاة والسلام وسهيل مطرق إذنه وسمعه وانتباهه. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال: لا، قف، ما اعترفنا أنك رسول الله، لو اعترفنا ما رددناك عن بيت الله، لكن ما نعرف أنك رسول الله. لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. نعم. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. اكتب اسمك الذي نعرفه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ، فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده. رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم في إبرام الصلح، لما اعترض سهيل بن عمرو على كلمة محمد رسول الله، قال: لو نعرف أنك رسول الله ما قتلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. علي رضي الله عنه كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا علي، انسح كلمة رسول الله. قال: والله لا أمسحها، لا أمحوها، أنت رسول الله. فأبى رضي الله عنه أن يمسحها، وما تجرأ أن يمسحها بيده. فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيها. فاراه إياه فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام. هذا رغبة في إبرام الصلح. فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده، ثم تمت كتابة الصحيفة. ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا في أوائل المقالة، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم. ودخلت بنو بكر في عهد قريش. رد أبي جندل. وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل ابن سهل ابن سهيل. أبو جندل هذا ابن سهيل بن عمرو، اسمه أبو جندل، مؤمن مسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأبوه كافر في ذلك الوقت، وهو مكبل بالقيود فهرب رضي الله عنه وأتى إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية خار. إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال: قل هذا أول واحد نطلب رده، هذا ولدي وهذا جاءكم من مكة، ردوا علينا، ما يمكن يبقى معكم، اتفقنا على أن من جاءكم يرد إلينا، وهذا أول واحد فرده، هذا ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال: قل ما تم الصلح إلى الآن، دع هذا قبل الصلح وصل إلينا. فقال: والله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، يعني دعه لي، أعطني إياه، اسمح به لي، هذا مسلم مؤمن، أعطني إياه فأجزه لي. قال: والله، قال: ما أنا بمجيزه لك، يعني ما يمكن أن أسمح ولا أعطيك إياه، بل لا بد أن يرد معي. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفعل. بلى فافعل، يترجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يأذن لهذا المسكين ويرصف في قيوده، جاء هارب إلى الله ورسوله، يقول: أعطني إياه. بلى فافعل، يعني إذن فيه لي. قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد، يقول: تعاهدنا على هذا والله جل وعلا سيجعل لك فرجا ومخرجا، اصبر واحتسب. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا ابتلي ببلية أن يصبر ويحتسب ويسأل الله جل وعلا الإعانة، ويسأل الله جل وعلا أن يجعل له فرجا ومخرجا. فوتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. عمر رضي الله عنه يعرض لأبي جندل، يقول: أجي بجواره والسيف في يدي، ما يجوز أن يناوله إياه، لكن بيده، وأقول: أصبر. يصبر أبا جندل رضي الله عنه ويقول: إنما هم المشركون، يعني وأبوك دمها الآن دم كلب لا قيمة له، يعني مثل كأنه يقول له: خذ السيف واضرب عنقه واسترح. لكن لله في ذلك حكمة، ما صار هذا، لأن الله جل وعلا يعلم أن سهيل بن عمرو يسلم ويكون من جد الله ومن أنصار دين الله رضي الله عنه وأرضاه. اصبر واحتسب، إنما هو المشركون، ودم الواحد منهم دم كلب، يقول: لا يهمك، خذ السيف واضرب به أباك واسترح. لكن يقول الرجل ظن بأبيه، يعني ما سمحت نفسه أن يقتل أباه حتى وإن كان مشرك ومؤذيه وهو مؤذيه لحكمة يريدها الله جل وعلا. وظن الرجل في أبيه ونفذت القضية، يعني تم إبرام الاتفاق على هذا. وسيأتي أن الله جل وعلا جعل لأبي جندل ومن معه من فقراء الصحابة رضي الله عنهم المستضعفين الفرج والمخرج، حيث أرسل كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويرجونه أن يقبل هؤلاء ويؤويهم إليه، لأنهم تأذوا منهم لحكمة يريدها الله جل وعلا. والله جل وعلا أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.